أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يذكر في آخر السورة أن هذا القرآن وهذا الدين ذكر للعالمين لجميع الخلق. إن هو أي القرآن ما هو إلا ذكر، تذكرة وموعظة وعبرة وتعليم للعالمين لجميع الخلق. إن نافية، هو القرآن ذكر تذكير وتنبيه العالمين كل ما سوى الله، المقصود به من هم مكلفون الإنس والجن. ثم قال لمن شاء منكم أن يستقيم، ذكر لجميع الخلق، ذكر لمن شاء أن يستقيم للعالمين. ثم قال لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن أراد من خلق الله أن يستقيم فالقرآن ذكر له، أما من أراد أن يضل فالقرآن يكون عليه عمى. ولذلك قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الذي أعوذ بالله أشقاه الله لا يتحمل سماع القرآن أبدا، إذا سمع القرآن يذهب يمشي يقفل الجهاز، لأن الذي لا يريد القرآن شيطان، والشياطين لا يريدون القرآن ولا يريدون الدين ويخافون منه. لذلك منزلة السفيه عند الفقيه كمنزلة الفقيه عند السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا منه أزهد منه فيه. لذلك الذي يحب الشيطان الشيطان، ولذلك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أما المؤمنون بعضهم أولياء بعض ويألفون، وكل جنس مع جنسه. إذن إن هو إلا ذكر، ما القرآن إلا ذكر للخلق لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا هو القدر، هذا هو سر الله، وهذا الذي من لم يتنبه يقع في الضياع. ولا بد من الإيمان بالقدر خيره وشره. لمن شاء منكم أن يستقيم، إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم، ذكر لمن شاء أن يستقيم. بعدين قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا يمكن الإنسان أن يدخل في الإسلام إلا بإرادة الله الكونية، ولا يمكن للإنسان أن يكفر بالإسلام إلا بإرادة الله الكونية. فالإرادة الكونية لازم تقع، والإرادة الشرعية قد تقع مع الكونية وقد لا تقع. أراد الله من أبي بكر شرعا وكونا أن يكون من الصالحين فكان، وأراد من أبي لهب شرعا أن يدخل في الإسلام، وأراد منه كونا أن يكون من أهل النار فكان ما أراد كونا. إذن الأمور تقع على الإرادة الكونية، أما الإرادة الشرعية التي هي الابتلاء، خلق الموت والحياة ليطالبكم يختبركم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وطالبهم بالعبادة فيعبدني من قدرت له السعادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. رب أيوة هو الذي يربي العالم ويعمل. ولذلك يعني آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال له موسى: أنت آدم أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. موسى كليم الله، قال له: أنت موسى كليم الله تلومني على أمر قد كتبه الله قبل أن أخلق بأربعين سنة. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، حديث في البخاري وفي غيره. لذلك نحن لا ندري ماذا كتب لنا في اللوح المحفوظ في صحائفنا، ما ندري. والله أرسلنا الرسل وأعطانا العقل وأعطانا الفسحة، وقال: لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولذلك لما قال: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال بعد ذلك: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أيوة، والله خلقكم وما تعملون وعملكم. ولذلك لما ينفخ الملك الروح في العبد يكتب شقي أو سعيد، أربع كلمات: شقي أو سعيد. شقي انتهى، سعيد انتهى. يقول العبد، لذلك لما قال المعتزل للأعرابي الذي جاءه قال له: أدعو الله أن يرد لي أتانتي. قال له: اللهم إنك لم تشأ ضياعها. قال له: يا هذا لا تدعو لي، إذا لم يشأ ضياعها يشأ وجودها ولا توجد. قال المعتزل: سبحان من تنزه عن الفحشاء. قال السني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال: أتراه يدعوني ويقفل الباب دوني؟ قالوا: إن كان ملكه فعدل، تصرف المالك في ملكه ما لا يعد ظلما. والله تعالى خلق بعض الخلق شوك، وخلق بعض الخلق صالحين، وقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله سبيل. قل: لو كنتم في بيوتكم إيش لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أفي أي يومي من الموت أفر، أيوم لم يقدر أم يوم قدر. ذلك المسلم يخاف ويطمئن، يخاف من السابقة ويطمئن أن الله ما هيأه للعمل الخير إلا يريد به خيرا. لكن الذي يخاف عليه من يترك العمل ويقول: ما لا لو شاء الله هدايتي لاهتديت. هذا عياذا بالله واحد يريد أن يوبق نفسه، تقول له صلي يقول لك أدعي لي. ما أعطاك الله العقل، ما أعطاك الفسحة، أترك أعراض الناس يقول لك أدعي لي. طيب ما أعطاك الله العقل، ما بين لك. هذا الذي يترك العمل هذا يظن به أن الله عياذا بالله يريد أن يخذله، فلذلك الإنسان يخاف ويعمل ويسأل الله ويبتعد عن موارد العطب، لا يسخر بالدين ولا يسخر بالمتدينين ولا يعق والديه، وإن فعل معصية يستتر بها ولا يجاهر، ويسأل الله أن يفكه شر المعاصي. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ذلك هذا السر الله، هذا القدر. والله قال رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج أفواج سألهم، سأل الفوج خزنتها الملائكة ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. فلا عذر بعد البيان، والإنسان يسأل الله. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان عمر رضي الله عنه يخاف النفاق ويقول لحذيفة بن اليماني أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق، يقول لا والله لا أزيدك، لأن حذيفة كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس، ورد على حذيفة في الصحيح، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولما سأل عمر الصحابة أيكم يعرف الفتنة، قال له، قال حذيفة أنا، قال وإنك عليها لجريء، قال فتنة الرجل في بيته تكفرها الصلاة والصوم وفي زوجه وفي ماله، قال لا الفتنة التي تموج موجا، قال يا أمير المؤمنين بينك وبينها باب. فسكت عمر، فجاءوا يسألوا حذيفة ما الباب، قالوا الباب عمر نفسه، قالوا هل هو يعرفه، قال يعرفه كما يعرف غدا بعد اليوم. صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة كل شيء، جلس على المنبر من الصباح إلى الليل، وكان الواحد منهم إذا رأى القضية يتذكر الحديث كما يتذكر أحدنا إنسان عرفه وغاب عنه سنوات كثيرة، فإذا رأاه يتذكره، يتذكر الحديث إذا رأى القضية التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لم تقتل عمار إيش؟ الفئة الباغية. وقال الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. وقال لعثمان بشره بالشهادة على بلوى تصيبه، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وبين عبد الله بن الزبير، قال له وبين له كل شيء موضح. فديننا دين كامل، ولذلك هذا القدر سر، فالإيمان به نعمة يعطيها الله للعبد، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولكن نحن لا ندري عن المكتوب، فنعمل ونسأل الله العافية، نعمل ونسأل الله العافية، نغض أبصارنا ونسأل الله التقى، نصلي ونسأل الله القبول. وخلق كثير نرجو الله السلام والعافية زل في هذا الخوارج، قالوا العبد يخلق أعمال نفسه، ولذلك وقالوا الله، يعني استعملوا عقولهم في أمور لا يصلح فيها إلا النصوص. الله لا يقاس بالخلق، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما السماوات والأراضين في يد الله إلا كحبة خردل ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا ولا يحيطون به علما. فكل الضلال من استعمال العقل في أماكن لا تصلح إلا للنصوص. هذا الذي أضل كثير من المسلمين وأبعدهم عن الحق، أنهم يستعملون عقولهم في أماكن لا يصلح فيها إلا النصوص.